إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، لقد قتل شبابنا في هذا الزمان بأناس فاسقين فتنوا بالكفرة الفاجرين الذين يكفرون بالرحمن ولا يؤمنون ويبغضون المسلمين وعليهم يحقدون، ولم يرضوا عنا حتى يردونا كافرين، ولم ترضوا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لقد فتنوا بهم حتى عرفوا عنهم كل صغيرة وكبيرة، فتنوا بهم فلبسوا لباسهم ومشوا مشيهم، فتنوا بهم فحلقوا رؤوسهم على طريقتهم، فتنوا بهم فعلقوا صورهم في غرفهم، فتنوا بهم فصاروا هم نجوم هذا الزمان، جعلوهم أبطالا يستحقون التقدير. أليسوا يقولون الفنان القدير؟ أليسوا يقولون نجم الكرة في البلد الفلاني أو في العالم؟ أليسوا يقضون أوقاتهم بالحديث عنهم وعن حياتهم وعن منجزاتهم التي ملأوا بها جيوبهم؟ عفوا، عن منجزاتهم التي رفعوا بها شأن بلادهم. عجبا لشبابنا، ثم عجبا لشبابنا، يعرفون كثيرا ممن يكفر بالرحمن ولا يعرفون من فتح بلاد هؤلاء فأخضعهم لحكم الرحمن. عباد الله المؤمنين، يا شباب الإسلام، أتعرفون أول من كتب التاريخ الهجري؟ كتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أتعرفون أول من ضرب بالخمر 80 جلدة؟ وأول من جمع الناس على قيام رمضان وكتب به في سائر البلدان؟ وأول من فتح الفتوح، فتح العراق كله وأذربيجان وفارس وبلاد الشام؟ أتعرفونه؟ أتعرفون أول من وضع الخراج على الأرض والجزية على أهل الذمة؟ وأول من وصل الأنصار الكوفة والبصرة والموصل وأنزلها المسلمين؟ وأول من استقبل القضاة في الأنصار؟ أتعرفون أول من دون الدواوين وكتب للناس على قبائلهم وفرض لهم المعطيات من الغيب؟ أتعرفون من الذي أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام؟ أتعرفون من فتح بيت المقدس أتعرفون؟ أتعرفون أولا من وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرشه بالحصى؟ يا شباب الإسلام، أتعرفون عمر؟ فإذا كنتم لا تعرفون عمر فالله أكبر أربعا على شبابنا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه وخيرة الخلق من بعده، فاعرفوا، فاعرفوا لهم الفضل، فاعرفوا لهم الفضل العظيم عليكم، واعرفوا من رفع شأن الإسلام، واعرفوا من نقل إليكم هدي الرحمن. عباد الله المؤمنين، ماذا أذكر عن هذا الرجل وماذا أذكر؟ أنتحدث عن دينه وعلمه، أم نتحدث عن زهده وورعه، أم عن حكمه وسياسته وعدله، أم عن شجاعته وقوته وجهاده؟ والله إني لا أحتار وأنا أتحدث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو الصائم إذا ذكر الصائمون، والقائم إذا ذكر القائمون، ومن يدانيه إذا ذكر المجاهدون، إذا ذكر الخائفون قيل كان له خطان أسودان من البكاء، وإذا ذكر الزهد والإيثار قيل لم يكن يأكل حتى يشبع المسلمون، وإذا ذكرت الشدة في الحق قيل هو الذي كان إبليس يفرق من ظله والشياطين تسلك فجا غير فج، بلغت فضائله عنان السماء ومنقطع الهوى، قصر الناس في عدها، قصر الناس في عدها وإحصائها، وذهلوا من شكلها وألوانها. والله لقد أتعبت الناس يا عمر، لقد أتعب الناس عمر بعد مناقبه وسردها. في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قرص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال: بينا انا نائم رايتني في الجنه، فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وارضاه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال: أبو بكر، ثم قال: من؟ قال: عمر، وعد رجالا. عباد الله المؤمنين، القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، وليست بيد الإنسان. فلا تقل: يا عبد الله، والله لا يهدي الله فلان. فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدويا جلدا من بني عدي، قاسيا شديدا، له شهرة ومكانة، يخشى فتيان قريش شدته بطشا، والويل الويل لمن دخل معه في شقاق أو نزاع. من صلابته وشدته لم يطمع كثير من المسلمين في إسلامه، حتى قيل: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. ولكن الله يفعل ما يريد ويقلب القلوب كيف يشاء. ويسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وينقلب رأسا على عقب. عز المسلمون بإسلامه واستشفى واشتفى الضعفاء بشجاعته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. عباد الله المؤمنين، اهتموا بتصحيح عقيدتكم، اهتموا بتصحيح دينكم، واعلموا أن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالبيت فقبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. عمر رضي الله عنه وأرضاه يصحح للناس عقائدهم، يقول هذا القول حتى لا يغتر الناس بتقبيل الحجر فيظنون أن الحجر ينفع أو يضر، ليصحح للناس أن النافع الضار هو الله عز وجل وحده، وأن ما بلغ من وأن الذي وأنه الذي ينفع ويضر، وأن غيره لا ينفع ولا يضر مهما بلغ المكانة العظيمة عند الله أو عند خلقه. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يحلف بالكعبة، وتعرفون عظمة الكعبة في قلوب المسلمين، كأن يقول وحق الكعبة ونحو هذا. فضربه عمر وقال له: الكعبة تطعمك، الكعبة تسقيك. يا أهل الأمانات والمسؤوليات، عباد الله المؤمنين، أصاب المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه مجاعة عظيمة، فكيف كان حال عمر فيها؟ لقد كاد يهلك رضي الله عنه وأرضاه، كاد يهلك وهو يشارك المسلمين جوعهم ويهتم لأمرهم، بل حلف رضي الله عنه ألا يأكل سمنا حتى يرفع الله الطائفة عن المسلمين، وضرب لنفسه خيمة مع المسلمين ليهتم بأمرهم وليباشر بنفسه توزيع الطعام عليهم، حتى قال قائلهم: لو لم يرفع الله الضائقة عن المسلمين لهلك عمر من اهتمامه بالناس. وفي مرة من المرات يطل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيرى رجلا في حرب شديد في وقت الظهر تحرقه الشمس، ويقول: من هذا الذي خرج في هذا الوقت؟ اقترب منه عثمان فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أخرجك في هذه الساعة المحرقة؟ فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عثمان، بعير من إبل الصدقة أي من إبل الزكاة هرب أي ندى، وأخشى أن يسألني عنه ربي يوم القيامة. فبكى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدا من عبيدك يكفيك هذا، فيبحث عن هذا البعير. فيقول عمر لعثمان: ومن أعبد مني؟ ارجع إلى ظلك يا عثمان. فبكى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله لقد أتعبت كل من جاء بعدك يا عمر. يا أهل الأمانات والمسؤوليات، هل لا تشبهتم بعمر؟ فرعيتكم أمانة، عمالكم أمانة، أولادكم أمانة، فأدوا حقها وارعوها حق رعايتها، واحفظوا على من ترعونه دينهم. انظروا إلى عمر، لما بني الخلافة كتب لهم يوصيهم، ترى بما أوصاهم؟ أوصاهم بالصلاة وحذرهم من تضييعها. قال لولاته: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فيا أمة الإسلام، عمر رضي الله عنه ورضاه يوصيكم بطلب العلم والعمل به، فيقول الكتاب ويتبيع العلم. وكان رضي الله عنه وارضاه يقول: تعلموا سورة البقرة، تعلموا سورة النساء، وسورة المائدة، وسورة الحج، وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. هذا عمر، فماذا ستزيد في حياة عمر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معاذ الله وأستغفر الله أني قد ذكرت شيئا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى أزيد، فهذا غيظ من غيظ وقليل من كثير وشيء يسير عن حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا زالت الدنيا ترزى بموت الأخيار وتبلى بوفاة الأطهار، وتأتي نهاية عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تنتهي نهاية كل كما تنتهي حياة كل واحد منا. فبينما عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس صلاة الفجر، إذ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وطعن معه 13 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قتلني الكلب. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقدمه ليتم الصلاة. فتأمل معاكم الله، عمر يموت ومع هذا يهتم ليوم الصلاة ويقدم عبد الرحمن ليتم الصلاة للناس، وأهل المسجد لا يدرون ما يجري في هذا المسجد لأن الأمر ظلام، لكنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وأرضاه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. فذهب ابن عباس ثم عاد فقال: قتلك فلان المغيرة. قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به خيرا. الحمد لله الذي لم يجعل ليتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فمحمد رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، وكان الناس وكأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا موت عمر، وجاء الناس يثنون عليه. دخل عليه رجل شاب فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك ما قد علمت، ببشرى الله لك ما قد علمت. فما وليت فعدلت، فما شهادة. قال عمر: وددت أن ذلك كفاه لا لي ولا علي. فلما أدبر الشاب مضى إليه عمر فقال: ردوا علي الغلام. سليمان نصح قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فوق كعبيك، فإنه أنقى لثوبك وأرقى وأتقى لربك. فهو في آخر حياته ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ثم دعا ابنه عبد الله فأمره أن يقضي ما عليه من الديون، ثم أمره أن ينطلق إلى عائشة ليستأذن بأن يدفن في حجرتها مع صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فأذنت له وأقرته بالمكان على نفسها. وتأملوا ماذا قال لابنه، قال: يا عبد الله، اذهب إلى عائشة وقل لها إن عمر بن الخطاب، ولم يقل له قل لها إن أمير المؤمنين يأمره. فمن تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وحتى لا تأخذ هذا الأمر على أنه من خليفة المسلمين. فلما رجع عبد الله وأخبره الخبر قال عمر: إن أنا قضيت، يعني إن أنا مت، فاحملوني ثم سلم قبل أن تدخل إلى حجرة عائشة، واستأذن فإن أذنت فأذكروني. لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان يظن أن عائشة قد استحيت منه وهو حي، فأذنت له بأن يدفن في قبرها في حجرتها. فقال لابنه عبد الله: إذا أنا مت فإنها قد لا تستحي من ذلك. لكنها رضي الله عنه وأرضاها آثرته على نفسها في أن يدفن في حجرتها. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن رددني ردوني إلى مقابر المسلمين. يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: أنا آخر إلا سواء، يعني ما الفرق بين أن أضعك في حجري وأن أضعك على الأرض؟ قال عمر: ضعفتني في الأرض لا ثم لك. وسمعته يقول، يقول عثمان: وسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي، حتى فارغت نفسه عباد الله. فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عمر عنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يقتدي به وبصاحبيه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم